يا ابو الوفا الصعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مئة تمام.